إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يعاديك ويهجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا وبك ازدعمنا. فاغفر لنا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير، أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الذلات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات. أنت المراد إذا ما أذنت من شملك، وأنت من ضاقت به الحيل، Thank you. Yeah.

الشيطان